الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا فأعتذر عن هذا التأخر، وسبب أنني ظننت أن الحصة تكون على الساعة 11، يعني وهما مني فقط. وكنا ذكرنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بمقابلة النسخ الخطية، أو مقابلة النسخة الخطية إذا أراد المحقق أن يحقق كتابا، وقلنا هذا من أعظم الأعمال وأوجب الأعمال في تحقيق النصوص، وهو مقابلة ما كتب بالنسخة التي أخذ منها، وكذلك مقابلة نسخته بالنسخ الأخرى الثانوية. ومن خلال المقابلة قلنا أنه ينتج من ذلك عدة أمور، كمعرفة اختلاف روايات الكتاب الواحد، وهذا كثير في خاصة في الكتب المتقدمة وكتب السنن والأحاديث، وكذلك ينتج من المقابلة السقط والنقص، وهذا أيضا رأيناه عمليا وذكره أيضا العلماء عليهم رحمة الله، وذكروا طريقة تلافي هذا النقص وكيفية إلحاق هذا النقص في النسخ الخطية القديمة. والأمر الثالث الذي ينتج عن المقابلة هو التصحيف، التصحيف والتحريف الذي يكون في النسخ الخطية أو يكون في ما كتبه المحقق. ولا شك أن النسخ القديمة أو الأصول القديمة أيضا لم تسلم من التصحيف والتحريف، وهذا التصحيف والتحريف ناتج عن أمور كثيرة وأسباب كثيرة سيأتي الكلام عليها. وهذا التصحيف والتحريف أيضا يقع في الأسانيد، ويقع في المتون، ويقع حتى في الكلام المؤلف، يقع في كل ما يكتب سواء في الأسانيد أو في المتون، حتى أنه يعني إذا كتب الإنسان آية من الآيات قد يصحفها ويحرفها، وكذلك يقع التصحيف في الأسانيد ويقع في المتون. ووقوعه في الأسانيد أكثر من وقوعه في المتون، وقوعه في الأسانيد أكثر من وقوعه في المتون. وسيأتينا هذا يعني كمثال، ويأتينا العام القادم إن شاء الله في دراستنا لعلم الرجال. فهم ألفوا في ضبط هذه الأسماء، فلذلك ينبغي على المحقق أن يراعي هذا الأمر. وكثيرا الآن ممن يحقق الكتب خاصة التي تشتمل على أسماء سواء في الأساليب أو في غير الأساليب، نجده أنه لا يعتني بهذا الأمر ولا يعتني بضبط هذه الأسماء، حتى لو أنها تقرأ على غير ما هو المألوف وعلى غير ما هو المعهود، فيترك هذا الضبط، مع أن الكتب الكثيرة التي صنفت في ضبطها سواء بالشكل وسواء بالحروف. لذلك قال: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه شيء لا يدخله القياس، فالأسماء لا يدخلها القياس، ولا يمكن أن تقيس اسما على آخر في الضبط. قال: ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه، فالسياق والسباق لا يمكن أن يحدد لك الاسم ولا يمكن أن يحدد لك الضبط، بخلاف المتون أو الكلام، فإن السياق قد يعينك على ضبط هذه الكلمات أو معرفة إعراب هذه الكلمات، وكذلك السباق يعينك على ذلك، ومعرفة المعنى العام يعينك على ضبط هذه الكلمة، بخلاف هذه الأسماء التي يحتاج إلى ضبطها، بل يحتاج إلى ضبطها بالشكل، وقد يحتاج أيضا إلى ضبطها بالحروف، وهذا سيأتينا إن شاء الله في طريقة ذلك. وعلماء الحديث أيضا تكلموا عن قضية التصحيح والتحريف، وقسموه إلى عدة أقسام، بعد أن قسموه إلى أنه يقع في الأساليب والمتون، أيضا قالوا بأن التصحيح يكون من باب تصحيح البصر وتصحيح السمع، يقسم إلى تصحيح البصر وتصحيح السمع، وهذا يدل على أن من أسباب زيغ البصر ومن أسباب التصحيح أيضا عدم السمع. وتصحيح السمع كما قال العراقي عليه رحمة الله قال: هو أن يكون الاسم واللقب أو الاسم واسم الأب على وزن اسم آخر ولقبه، هذا تصحيح السمع، أن يكون اسم الراوي مثلا أو لقب الراوي أو اسمه واسم أبيه على وزن اسم آخر ولقبه أو على اسم آخر واسم أبيه. قال: والحروف مختلفة شكلا ونطقا، تكون الحروف مختلفة شكلا ونطقا لكنها تتقارب في عند السمع. قال: فيشتبه ذلك على السمع كأن يكون الحديث لعاصم الأحول فيجعله بعضهم عن واصل الأحدب، وهذا يعني يقرب واصل عاصم الأحول قريب من واصل الأحدب، والذي يجعل الراوي مثلا يصحح ويغير هذا الاسم إلى الاسم الآخر هو سوء السمع، إما أن يكون بعيدا عن مجلس الشيخ أو أن يكون في سمعه سوء أو غير ذلك من الأسباب يعني التي تعتري الإنسان، فيسمع غير الذي نطق به الشيخ، بدل أن يكتب عاصم الأحول يكتب واصل الأحدب لقربهم في السمع. قال: وتصحيح البصر هو التغيير الذي يقع للراوي إذا حفظ من الكتاب أو حدث من الكتاب، فيحصل له اشتباه بين بعض الحروف المتقاربة في الرسم. قال: تصحيح البصر التغيير الذي يقع للراوي إذا حفظ من الكتاب، أي أنه لم يأخذ من فم الشيخ مباشرة بل حفظ مباشرة من الكتاب، والكتاب لا شك أن هذه الأسماء بعضها يتقارب من حيث اللفظ والخط، فيقرأه على غير ما هو عليه ولتقارب هذه الأحرف. قال: إذا حفظ من الكتاب أو حدث من الكتاب فيحصل له اشتباه بين بعض الحروف المتقاربة في الرسم، التي تتقارب في الرسم والخط. ومثاله يعني من أمثلة ذلك، وأمثلة كثيرة جدا، لأن في قضية التصحيح قد صنف العلماء عليهم رحمة الله كتبا خاصة بهذا الموضوع، خاصة بموضوع التصحيف، كتصحيفات المحدثين لأبي هلال العسكري وإصلاح غلط المحدثين للخطابي وغير ذلك من الكتب الكثيرة. وصنفت كتب أخرى لضبط هذه الأسماء، وأثناء الضبط يبينون أن فلانا مثلا صحف في هذا الاسم أو ذكر هذا الاسم مصحفا وغير ذلك، وإن كان كما قلت أن المصنفات في التصحيف موجودة وكثيرة. قال مثاله ما ذكر أبو بكر الخطيب عن محمد بن يونس الكليمي أنه قال: حضرت مجلس مؤمن ابن إسماعيل فقرأ رجل من المجلس حدثكم 77، قال حدثكم 77، فضحك مؤمن وقال: الفتى من أين؟ فقال: من أهل مصر. فقال: شعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري. كلمة 7 تشبه لي شعبة، لأن كما يعني وقفنا في بعض المخطوطات أو بعض النسخ الخطية بعض الأحيان تنقط الكلمات، لا تنقط الكلمات ولا، فشعبة تكتب في المخطوطات القديمة 7 يعني تشتبه ب 7، فهو قرأ 77 لأن سفيان أيضا لا تكتب بالألف ولا تناقض فتشتبه ب 70، تشتبه ب 70 والأصل شعبة وسفيان، فقال 77، فبين له أمر بن إسماعيل عليه رحمة الله أنه أخطأ في ذلك. وأيضا قسم التصحيف، هذا تصحيف السمع وتصحيف البصر، تصحيف البصر إذا قرأ الإنسان، وتصحيح السمع إذا سمع الإنسان وكان في سمعه سوء أو كان بعيدا عنه أو شغله شاغل أو غير ذلك فلا يسمع يعني الكلمة كما أرادها الشيخ. وقسم أيضا التصحيح إلى تصحيح لفظي وتصحيح معنوي، إلى التصحيح اللفظي والتصحيح المعنوي. فالتصحيح اللفظي هو الذي يقع في أسماء الرواة ومتون الأحاديث مثلا بسبب الخطأ الذي يقع في شكل الكلمات أو إعرابها. التصحيح اللفظي هو الذي يقع في أسماء الرواة ومتون الأحاديث، وسببه الخطأ الذي يقع في شكل الكلمات أو إعرابها أو في نقط الحروف أو تغيير هذه الحروف بغيرها. ومن أمثلة ذلك التصحيح اللفظي، وكما تقدم معنا أيضا في التصحيح الأول تصحيح البصر أيضا ينتج منه تصحيح اللفظ، لأنه بدلا أن يكتب شعبة وسفيان كتب 77 أو قرأ 77. أيضا من أمثلته ما ذكر عن محمد بن عبدوس المقرئ قال: سمعت بعض مشايخنا يقول: قرأ علينا شيخ ببغداد عن شقبان الثوري عن جلد الجدة عن الجسر، هكذا قرأها شقبان الثوري عن جلد الجدة عن الجسر. لو أخذنا هذه الكلمات لوجدنا هذه الكلمات تشتبه وتتقارب بكلمات أخرى هي الأصل عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري فغير اللفظ وسماه شقبان لأن كما قلت لعدم معرفته بهذه الأسماء. عن جد الجدة عن خالد الحداء، خالد الحداء، وخالد الحداء يكتب في الأصول القديمة الحداء فقط بدون همزة في آخره، بدون همزة في آخره، وخالد طبعا لا يكتب عليه الألف، لا تكتب فيه الألف، فتصبح جد الجدة أو قرأ جد الجدة عن الجسر وهي عن الحسن، لأن النون تكتب وتشتبه بالراء ولا تنقر، وهو لعدم معرفته بهذه الأسماء يكتب أو يقع في مثل هذه التصحيفات. هذا تصحيح اللفظ. أما تصحيح المعنى فمثاله، وهذا معروف عندكم ما ذكر عن أبي موسى محمد ابن المثنى الزمن أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة الذي لقب بالزمن، قال يوما: نحن قوم لنا شرف، نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة و وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. نحن من عنزة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، هذا من التصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، صلى إلى عنزة بالفتح. والعنزة تطلق في اللغة يراد بها الحربة التي توضع بين يدي المصلي، الحربة التي توضع بين يدي المصلي، فهو ظنها أنه أراد القبيلة، وإن كان يذكر عن بعضهم أنه ذكر ذلك من باب المزاح والتعب فقط، وليس من يعني أنه صحف في ذلك، هو أعلى وأجل قدرا من أن لا يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجتمع تصحيح اللفظ وتصحيح المعنى معا، خاصة في المتون يجتمع تصحيح اللفظ وتصحيح المعنى معا، كما ذكر الإمام الحاكم عليه رحمة الله عن بعض الأعراب أنه صحف هذا الحديث المتقدم، صحفه في معناه، صحف في لفظه ومعناه، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة، فصحفه يعني صحف لفظه ثم بعد ذلك صحف معناه. هذا من عموما التصحيح في الحديث. وفي مجال التحقيق يمكن أن يقال، في مجال التحقيق يمكن أن يقال هو التغيير الذي يقع للناسخ أو المحقق، هو التغيير الذي يقع للناسخ أو المحقق إذا قرأ من المخطوط فيكتبه على غير رسمه، هو التغيير الذي يقع للناسخ أو المحقق إذا قرأ من المخطوط فيكتبه على غير رسمه، يكتبه على غير رسمه على غير ما هو عليه فيصححه، وقد يجره ذلك إلى تصحيح المعنى أيضا، قد يجره ذلك إلى تصحيح المعنى أيضا، لأنه قد وجد في بعض الكتب أنه غير كلمة بعض الكلمات في مبناها وغيرت إلى المعنى الذي فهمه ذلك المحقق، إما للعادة التي فهمها أو غير ذلك. وطبعا الأمثلة على التصحيح كثيرة جدا، الأمثلة على التصحيح في التحقيقات كثيرة جدا، بل يعني يمكن أن يقال لا يكاد يوجد كتاب يعني لو قرأه القارئ قراءة التمعن وتفحص وضبط وقابله بأصله الخطي إلا ويجد فيه هذه التصحيحات. وهذا تقل وتكثر، تقل وتكثر على حسب ذلك المحقق وعلى حسب ضبطه لهذا الكتاب بين المكثر وبين المقل، وهناك يعني ما يكون كتابه مسخا وليس تحقيقا للكتاب، وقد تقدم معنا بعض يعني النماذج في ذلك. لكن ما هي أسباب التصحيح؟ ما هي أسباب التصحيح التي يقع فيها سواء المحدث أو الراوي أو المحقق أيضا؟ من أسباب التصحيح أولا الأخذ من الكتاب مباشرة، الأخذ من الكتاب مباشرة من غير قراءة عن الشيخ، من غير قراءة عن الشيخ، وذلك إذا كان الأخذ من عن غير الأخذ من مباشرة من الكتاب عن غير الشيخ، فيقع القارئ ويقع الكاتب والناسخ في هذا التصحيح، في هذا التصحيح، فأسماء الرواة مثلا فيها الكثير من المشتبه، فيها الكثير من المشتبه، فبعض الرواة مثلا اسمه أجمل ابن عجيان، أجمل ابن عجيان، ولا شك أن القارئ إذا قرأ مباشرة من الكتاب يظنه أنه أحمد، يظنه أنه أحمد. وأيضا المتون فيها الكثير من الكلمات الغريبة التي تشتبه والكلمات المشتبهة في الخط، فبالتالي إذا أخذ مباشرة من الكتاب ولم يقرأ عن شيء فإنه يقع في التصحيح. ومثال ذلك ما ذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه التمييز من طريق عبد الله بن لهيعة أنه قال كتب إلي موسى ابن عقبة. انظروا هنا، قال كتب إلي موسى ابن عقبة، عبد الله بن لهيعة يذكر أن هذا الحديث كتب له به ولم يقرأه عن الشيخ. قال حدثني موسى بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب في المسجد. قال قلت لابن لهيعة مسجد في بيته؟ قال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا وقع في عدة تصحيفات. قال مسلم وهذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا، وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده. نحن لا نذكر قضية الإسناد، نذكر قضية المتن فقط. قال وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، احتجر في المسجد أي اتخذ حجرة وراء والمين تتقاربان في الخط خاصة في الأصول القديمة، صحف في ذلك اللفظ ثم صحف أيضا في المعنى وزاد شرح ذلك المعنى أن هذا الحجامة كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال احتجر في المسجد بفرصة أو حصية يصلي فيها. ثم قال مسلم وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر، وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه، فإذا كان أحد هذين السماع أو العرض فخليل أن لا يأتي صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله. إذن من أسباب وقوع التصحيف هو أن يأخذ الراوي مباشرة من الكتاب من غير أن يسمع من الشيخ فيصحح ذلك، وهذا أيضا واقع في عالم التحقيق لأن المحقق سيأخذ هذا الكلام مباشرة من الكتاب، فإذا لم يكن لديه علم بهذا العلم الذي يكتب فيه ولم يقرأ عن الشيوخ ولم يضبط هذا العلم فلا شك أنه سيقع في أخطاء كثيرة لعدم معرفته بهذه الأصول، وسيأتي يعني تنبيه على مثل هذه الأشياء. والعلماء عليهم رحمة الله قد حصلوا هذه الظاهرة، حصلوا ظاهرة التصحيح خاصة في الأسماء وكذلك في البذور، لذلك كما ذكرت ألف المؤلفات الكثيرة في ضبط هذه الأسماء ومعرفة طريقة قراءتها وطريقة كتبها، فبينوا المشتبه منها وبينوا المتفق والمختلف والمؤتلف والمختلف، كل هذا من أجل أن يحرصوا أشد الحرص على ضبط هذه النصوص وكتابتها على صوابها، وأيضا من أجل أن يبينوا ما قد يقع فيه القارئ أو المحدث أو الراوي أو المحقق في التصحيفات، فلذلك ينبغي خاصة لطلبة الحديث معرفة هذه الكتب، وينبغي أيضا عند تحقيقهم لكل كلمة ترد في نص في أو مخطوط سواء في الأساليب أو المتون هو مراجعة مضان هذه الكلمات، مراجعة مضان هذه الكلمات ولا يكتفي بمعارفه، لأن بعض الكلمات قد لا يدرك أنها لا تكتب ولا تضبط بهذا الشكل، فإذا راجع إلى هذه المصنفات الكثيرة التي بيّنت طريقة الضبط هنا لا شك أنه سيحاصر هذا الأمر وهذه الظاهرة وهي ظاهرة التصحيح. وهذا السبب وهو الأخذ من الكتاب هو السبب الرئيسي في تصحيفات، لا نقول تصحيفات المحدثين في هذا العصر لكن هو تصحيفات المحدثين، وحاليا أن يسمى بهذا الاسم وأن يصنف في مثل هذا الأمر تصحيفات المحدثين، لأنه كثير جدا، ما من كتاب في هذا العصر طبع ونشر إلا وتجد فيه التصحيح والتحريف، لكن كما قلت بين المقل والمكثر، لأنه كثيرا تجد أن كثيرا من المحققين لم يقرأ هذه العلوم، لم يقرأ هذه العلوم ولم يعتني بها فضلا أن يقرأ على شيوخها، فلذلك يعني دخل في هذا الأمر كل أحد. نجد أن فلان كان بيطريا مثلا ثم أصبح محققا، وفلان كان طبيبا وأصبح محققا، وهكذا وهذا كثير، خاصة في بعض البلدان التي ينتشر فيها التأليف والتحقيق كبلاد مصر مثلا وغيرها. بعضهم لا علاقة له بالعلم، مع ذلك يحشر نفسه مع زمرة المحققين ويخرج الكتب الكثيرة في ذلك، وتجد في هذه الكتب الطامات وتجد التصحيفات الكثيرة. ومثال ذلك مثلا كتاب أسماء شيوخ مالك الذي قرأنا منه شيئا، فهذا الكتاب مشهور، وغيره من الكتب الكثيرة التي نشرت باسم هذا المحقق، مع ذلك لا يمكن للإنسان أن يفهم هذه النصوص، فضلا عن غيره من المحققين أيضا. بعضهم مثلا يأتي إلى كتاب ويذكر عن يحيى بن معين وهو ضعفاء العقيلي عليه رحمة الله، عن يحيى بن معين في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يحيى بن معين يقول يا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب، فهو قال كلمة كتاب كذاب، فكتب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذاب، وهذا لا شك أنه تصحيف خطير جدا لأنه يؤدي إلى تضعيف الشديد لعمرو ابن شعيب، فلو أخذ هذا النص كما هو في المطبوع لضعفنا حديث مثلا عمرو بن شعيب، لأن الأمر ليس فيه هذه السهولة. فمثل هذه الكلمات التي تشتبه يكتبها كذلك، لأنه أولا لم يحسن قراءة النص الخطي، وثانيا ليس من أهل هذا الشأن، ليس من أهل هذا الشأن حتى يفهم مثل هذا الكلام. هذا الأول، يعني السبب الأول في الوقوع في التصحيف والتحريف. السبب الثاني، وأيضا هذه الأسباب لا شك أنها يعني متداخلة نوعا ما، السبب الثاني صعوبة الخط وتشابه الحروف وتقاربها أو تبردها في كلمة واحدة، صعوبة الخط وتشابه هذه الحروف وتقاربها أيضا وتبردها في الكلمة الواحدة. قد يكتب الناس كلمة واحدة لكن يباعد بين حروفها، فيظن أن هذه أن هذا أن هذه الكلمات أو هذا الشكل يتألف من كلمتين، فإذا هي كلمة واحدة، وكذلك العكس، وكذلك العكس. وهذا أيضا يعاني منه كثيرا من لم يمارس الخطوط العربية والمخطوطات الإسلامية كثيرا، لأن الكثير من الحروف تتشابه، فعندنا حروف كثيرة تتشابه في لغتنا العربية من حيث الشكل، عندك مثلا الباء والتاء والتاء كلها تتشابه، والياء أيضا والنون والياء مثلا الحاء والخاء والجيم مثلا الراء والزاي والدال وغير ذلك من الحروف الكثيرة، فهي تتشابه، فيمكن أن تقرأ هذا الحرف بشكل آخر. كما قال العسكري عليه رحمة الله في تصحيفات المحدثين، قال ما يشكل من حيان، يعني كلمة حيان فقط، ما يشكل من حيان ويصحف فيه بعشرة أسماء كلها متشابهة في الخط، يعني يأتينا حيان هذا في بعض الأساليب ولا ندري هل هو حيان أو حبان أو جيان أو غير ذلك. قال هي حبان وحيان وحبان وهبان وحمان وحنان وخيار وجبار وحجار، هذه كلها متشابهة ومتقاربة، يمكن كلمة واحدة أن يصحفها على عدة أنواع، يمكن أن يصحفها إلى أنواع كثيرة. وأيضا مما يزيد في التصحيف كما رأيتم أن كثيرا من المخطوطات مثلا خالية من الإعجاب، كثير من المخطوطات نجدها خالية من الإعجاب، أو قد يكون فيها إعجاب، قد يكون فيها إعجاب لكن تقادم الكتاب مثلا قد يزيد عنه هذا الإعجاب، أو التصوير الصيني قد يزيد عنه أيضا بعض الإعجاب، أو قد لا تكون معجمة لكن يطرأ عليها الإعجاب أيضا. الوسخة الواحدة قد تجعل إعجابا في كلمة من الكلمات، وهذا كثير جدا. وأيضا كما قلت قد يكون هذا من سوء التصوير أن تدخل يعني بعض أو تعجم بعض الحروف أو غير ذلك، فينتج أن يعجم الحرف وهو في الأصل غير معجم فيقرأه القارئ بإعجام وهو ليس بمعجم. وأيضا بعض الكلمات قد تكون متباعدة في الخط وهي كلمة واحدة، وقد يكون العكس أيضا. ومثاله ما جاء في تصحيفات المحدثين أيضا قال: روى أحمد بن موسى بن إسحاق، أحمد بن موسى بن إسحاق الأنصاري قاضي أصدهان، قال: وقد سمعت منه الحديث ولم أحضر هذا المجلس، وسمعت بعض شيوخ أصدهان يحكون أنه قال: حدثني فلان عن هندان المعتوب. يعني انظر هذه الكلمة هندان المعتوب، من يمكنه أن يأتينا بصوابها؟ هندان، كتبها هو هندان المعتوب أو قرأها هندان المعتوب. هو هند أن المغيرة، أن هي قضية إعجام وقضية تقارب الحروف أيضا. هند أن المغيرة قرأ هندان المعتوب وأدخل حرفا مع حرف آخر. يقول الطناحي عليه رحمة الله قال: ومن أطرف ما رأيت من ذلك التصحيف الناشئ عن قرب الحروف وبعدها ما جاء في كتاب محقق قال، يقول قرأته في كتاب: وأنشد شعرا بين سكره، وأنشد شعرا بين سكره، قال: وإن صحته وأنشد شعر ابن سكر، وأنشد شعر ابن سكر. وابن سكر شاعر خليع معروف، وذكر قال: أنشد شعر ابن سكر، قال: وأنشد شعرا، أدخل بعض الكلمات وأبعد بعض الكلمات، أنشد شعرا بين وصح بين سكر. وهذا لا شك أنه كله من الخطأ الواضح. وهذا الأمر الثاني وهو تقارب هذه الكلمات أو تباعدها وتشابه هذه الحروف في العربية. الثالث سوء السمع، الثالث سوء السمع، وهذا كما ذكرت إما أنه ينشأ من سوء السمع الراوي أو خفوت صوت الشيخ أو ازدحام المجلس أو كثرة الآخرين عن الشيخ أو بعد الراوي عن الشيخ، وهذا كما تقدم عند الإمام العراقي في كلمة واصل الأهدب وعاصم الأحول، وهذه تجتمع في السمع. الرابع الحمل على المألوف، الحمل على المألوف، على العادة التي اعتادها الإنسان، وهذا سواء عند التحديث أو النسخ، عند التحديث أو النسخ، فقد يحمل الإنسان الشيء على ما ألفه قراءة، فيعمد إلى جعل السند أو المتن على ما جرت به عادته في القراءة، على ما جرت به عادته في القراءة. يقول الإمام المعلم عليه رحمة الله: أغلب ما يكون الخطأ في الحمل على المألوف، وغالب ما يقع التصحيف كذلك، فقد رأيت ما لا أحصيه اسم زبر محرفا أو مصحفا إلى أنس. اسم زبر، كلمة زبر يعني بتشابهها أو قربها يحرف لأنه ألف كلمة أنس يكتبه أنس. قال: واسم سعد مصحفا إلى سعد، سعر مصحفا إلى سعد، لأن كلمة سعد هذه مألوفة ويعرفها كل أحد، لكن ساعة هذه قد تكون غريبة، قد تكون غريبة، لذلك الذي يكتب مباشرة الشيء الذي ألفه. قال: ولا أذكر أنني رأيت العكس. يقول المعلم: لا أذكر أنني رأيت العكس، يعني تصحف الكلمة المألوفة إلى الكلمة الغريبة، هذا قليل جدا ولا يمكن أن يكون. لذلك وهذا يعني جاء عند المحدثين أن فلانا جرى أو سلك طريق المجرة أو سلك الجادة أو غير ذلك من العبارات التي تأتي في التعليم وتأتي أيضا في تصحيح هذه الكلمات. لذلك في مثل هذا يقول محمود القناحي قال: وهذه قاعدة يعني يدل عليها أيضا كلام المعلم عليه رحمة الله السابق، قال: علمني أحد الشيوخ في علم المخطوطات أنني إذا وجدت في نسختين من الكتاب كلمتين متساويتين في الصحة، إحداهما غريبة والثانية قريبة، فإن علي أن أختار الغريبة، لأن الظن بالناسخ أنه يعدل عن الغريب إلى القريب. هذه قاعدة، وأظن أنها تكون صحيحة إلى حد بعيد، تكون صحيحة إلى حد بعيد. وهذا أيضا في قضية تعليل الأحاديث، أيضا أن الرجل أو الراوي إذا جاء بالإسناد الغريب والآخر جاء بالإسناد المألوف، فالغالب أن يكون المألوف هو المعلم. وكذلك في قراءة المخطوطات، يقول: علمني أحد الشيوخ في علم المخطوطات أنني إذا وجدت في نسختين من الكتاب كلمتين متساويتين في الصحة، يعني المعنى صحيح لكن تختلفان، إحداهما غريبة والثانية قريبة، قال: فإن علي أن أختار الغريبة، لأن الظن بالناسخ أنه يعدل عن الغريب إلى القريب، يعني لأنه يمشي على الجادة، فيكتب القريب ويترك الغريب، فالذي يأتي بالغريب هو الذي يكون يعني صوابا أو صحيحا. فلذلك الأصل هو اختيار الكلمة الغريبة، اختيار الكلمة الغريبة. وأيضا من أسباب الوقوع في التصحيح خاصة في التحقيق الجهل بمصطلحات العلوم، الجهل بمصطلحات العلوم، وهذا الأمر كثير جدا خاصة في هذا العصر الذي جهل فيه الكثير مصطلحات علوم كثيرة، ليس في الحديث فقط، ففي الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في غير ذلك، وقد تكلم الكثير في غير علمه، وكما يقال من تكلم في غير علمه أتى بالعجائب، وكذلك من حقق كتابا وهو بعيد كل البعد عن هذا الفن أو عن العلم الذي يكتب فيه سيأتي بالعجائب. والمحقق الذي تخصصه الأدب مثلا لا يمكن أن يحقق كتابا في الأساليب، وكذا العكس، لأنه لو حقق في ذلك لا جاء في التصحيفات وجاء في العجائب، وهذا كما يقال عصر التخصص، وإن كان هذه الكلمة يعني فيها ما فيها أن يجعل هذا العصر فقط هو عصر التخصص، بل زمن التخصص كان قديما أيضا، أن العلماء كانوا يتخصصون في فنون معلومة. فلذلك يعني لا ينبغي للذي لم يكن عنده علم مثلا بأصول الفقه وهو في تخصص الحديث أن يلحم نفسه في تحقيق في علم الأصول أو في علم اللغة والأدب أو غير ذلك، لأنه قد لا يفهم مصطلحات هذه الفنون، وكذلك العكس. وهذا يعني قد يوجد في كثير من الجامعات يعني بعض التحقيقات السيئة، والسبب في ذلك أن الطالب قد يقتحم فنا ليس بفنه ولو كان يشتبه مع فنه. مثلا أذكر أن كتاب الإمام البوصيري عليه رحمة الله إتحاف الخيرة المهارة بزوال المساليك العشرة قسم على الطلاب في الجامعة الإسلامية، وأغلب من حققه في المتخصص في الحديث، لكن لما جاءوا إلى كتاب التفسير أخذه أحدهم وهو متخصص في علم في كلية القرآن في علم القراءة والتفسير، ففي المناقشة وحضرت هذه المناقشة أتى بالعجائب لأنه لم يعرف مصطلحات الكتاب كله في الحديث. هو صحيح أنه في قسم تفسير كتاب الله عز وجل، لكنه كله أساليب وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية، فهذا تخصص في الحديث وليس بتخصص في التفسير، فلذلك لم يحسن تحقيق هذا الكتاب لأنه ليس على طريقته أو ليس في علمه الذي هو فيه. فلذلك إذا اختار الإنسان كتابا لا بد أن يختار الكتاب الذي يحسن فنه، يحسن فيه ذلك الفن الذي كتبه المؤلف. يقول محمود الطلاحي قال: فمن ذلك يعني الجهل بمصطلحات هذه العلوم خاصة في الحديث، لأن مصطلحات الحديث كثيرة جدا في الكتابة وطريقة الكتابة وغير ذلك. يقول محمود الطلاحي: فمن ذلك ما سمعته من شيخنا عبد السلام هارون حفظه الله، قال: وكان يناقش رسالة علمية جامعية، وجاء فيما كتبه الطالب عن بعض من يتحدث عنه، يعني الطالب كتب ترجمة لرجل كان يتحدث عنه، قال: وفقد سمعته في البلد الفلاني، يعني كتب في ترجمة ذلك الرجل أنه فقد سمعته. قال: فسأله شيخنا ما معنى فقد سمعته؟ قال: فأجاب الطالب: لعله فعل فعلا شائنا استحق به أن يعاب ويفقد ذكره وسمعته، يعني شرحها هذا الطالب. فقال الشيخ: ليس الأمر هكذا، وإنما الصواب وفقد أسمعته. فقد أسمعته يعني سماعاته، السماعات والكتب التي سمعها فقدها من في ذلك البلد، وهو ظن أن أسمعته هذه سمعة يعني ترجع إلى السمعة. هذا جهل بمصطلحات أهل الفن، لأن عند المحدثين السماعات هذه معروفة ويحتفظ بها الإنسان، هي الإجازات، هي كالإجازات. قال: ثم قال الطلاحي: ويتصل بهذا أيضا أني حضرت مناقشة علمية وجاء في كلام الطالب عن بعض العلماء أنه قال: وسمعه أبوه. فسأل المناقش الطالب: هل يعقل أن يسمع الولد أبوه؟ يعني كيف سمعه أبوه؟ فلم يحل الطالب جوابا، وتوقف المناقش في هذه العبارة، ثم قال: إنها قلقة، يعني حتى المناقش لم يعني يجد جوابا واضحا لهذه العبارة، لأنه قد يكون المناقش والطالب في غير هذا الفن. فقال الطلاحي: قلت: والعبارة صحيحة، ولكنها فيها تصحيح الضبط وصوابها وسمعه أبوه. فلذلك ينبغي ضبط هذه الأشياء. الشدة هي حرف، لكن لما لم يجعل الشدة فوق الكلام حرف وصحف في الضبط وفي الفهم والمعنى. قال: وسمعه أبوه، أي أحضره مجلس السماع. فلكي يفهم المعنى لا بد من ضبطه. فلذلك نقول أن الرسائل العلمية في الماستر أو في الماجستير أو غير ذلك ينبغي أن يعتني الطالب بضبط الكلمات، لا يهمل الضبط، لا نجعل كل الكلام مضبوطا كما يجعل البعض، لأن هذا أيضا قد يشوش. لكن الكلام الذي لا يفهم إلا بالضبط كما قال المحدثون، الذي يشكل هو ما يشكل، الشيء الذي يشكل عليك أو يشكل على غيرك أو تظن أنه سيشكل على غيرك، لا بد من شكله، لا بد من تشكيله، لا بد من أن تجعل الشكل بالحركات، وإذا احتاج الأمر واستدعى الأمر أن تجعل أيضا أن تضبطه بالحروف في الهوامش، خاصة الأسماء، خاصة الأسماء التي يصعب قراءتها، لا بد من ضبطها، ضبط حرف وضبط شكل أيضا، وضبط الشكل أيضا. ومن هذا يعني ما يتصل بهذا كما قال الطلاحي أيضا: كنت مرة نقرأ عند أحد الشيوخ وهو عالم في يعني عالم بالمذهب المالكي، كنا نقرأ في كتاب الباجي، نعم، في صحيح الموطأ المتبع للباجي، جاء حديث ذكره الإمام الباجي عن الإمام الدارقطني، قال: حدثنا الشافعي. يعني استغرب الشيخ، وكما قال هذه كلمة قلقة، يعني الدارقطني لا يمكن أن يسمى الإمام الشافعي، الشافعي يعني توفي سنة 204 وتوفي الدارقطني 385. فقال: هذه كيف؟ لابد أن يكون الشيخ هنا مما سقط أو كذا. فقلت له: هذا ليس الشافعي المعروف الإمام، هذا أبو بكر الشافعي صاحب الغيلانيات، صاحب الغيلانيات، وكتابه مطبوع، وانتقال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله. وأهل الحديث مثلا إذا وجدوا قال الدارقطني حدثنا الشافعي، رأيتهم يعني سهل ومعروف، لكن غيرهم قد يجد أن هذه العبارة ليست ك كانت ليس صحيحة ويظنها غير صحيحة لأن لا يمكن أن يروي دار قطني عن الشافعي. إذن هذا ما يدل عنه الجهل بمصطلحات العلوم أو مصطلحات الفنون. الخامس أيضا الجهل في بعض المصطلحات أو السادس الجهل ببعض المصطلحات حتى ولو لم تكن مصطلحات علمية، بعض الكلمات أو تعابير حتى لو لم تكن علمية لكن قد يجهلها الإنسان، لذلك ينبغي الرجوع إلى مصادرها كأسماء البلدان مثلا، كأسماء البلدان مثلا. فكثيرا ما تتصحف تستر إلى يسير، تستر كثيرا ما تتصحف في المخطوطات إلى يسير، وكلمة هارات إلى قراءة، كلمة هارات إلى قراءة، لأنه لا يدري أنه أن هذه الكلمة هي كلمة هارات. وجاء في بعض الكتب وقد في بعض الأساليب قال يعني خلال إسناد وعلي بن عثمان بن محمد بن الشمس ابن لولو قال وأخته زينب بقراءة عليهما ببيت لها من روضة دمشق، قال بقراءة عليهما ببيت لها هكذا كتبها، والصواب هي ببيت ليديا، بيت ليديا هذه قرية مشهورة بغوضة دمشق، كان أصلا يكتب ببيت ليديا، فكتب ببيت لها، يرجع البيت إلى زينب، إلى زينب، وهذا لا شك أنه خطأ، فلذلك ينبغي لكل كلمة أن يرجع الإنسان إلى مصادرها، وهذا كان سيأتي في كلام الأئمة عليهم رحمة الله. أيضا من الأسباب الوراقون، من الأسباب التي توقع في التصحيح والتحريف الوراقون، والوراقون هي أو حرفتهم الوراقة وهي مسخ الكتب والأجزاء، مسخ الكتب، وهؤلاء كانوا في الزمن الأول يتخذون الوراقة مصدر رزق وتكسب، فمنهم من المثقف ومنهم العالم ومنهم دون ذلك. فالوراق قد يقع في التصحيح، قد يقع في التصحيح، ولا شك أنه يتكسب بهذه الوراقة، وكلما كتب كثيرا نال كثيرا، كلما كتب كثيرا نال كثيرا. وفي هذا الصدد يذكر عن محمد ابن أحمد البراق قال كان بواسط وراق ينظر في الأدب والشعر، أي أن تخصصه في الأدب والشعر، قال ولا يعرف شيئا من الخليل، وكان لعمر بن عون الواسطي وراق مستبرد ينحل كثيرا، هو من أهل الحديث لكنه يقع في اللهم، فقال أخروه وتقدم إلى الوراق الذي كان ينظر في الأدب أن يقرأ عليه، قالوا ايتوني بهذا الوراق الذي يقرأ في الأدب والشعر، فقال فبدأ فقال حدثكم هشيم، فقال هشيم ويحك، فقال عن حصين، فقال حصين ويلك، ثم قال عمرو بن عون رد عليه الوراق الأول فإنه إن كان يلحق فليس يمسخ، يعني إذا كان الأول يلحق فليس مثل هذا، يعني حتى الأشياء المشهورة المعروفة عند صغار المحدثين أو طلبة أهل الحديث هشيم بن بشير كلهم أو أهل الحديث يقرأونه بالضم، وحصين بالضم بالحصين بالفتح وليس بالضم إلى غير ذلك. ثم وهذا كما قلت الوراقون، وفي هذا العصر يمثل هذه الحرفة صنفان من الناس، أول كتابة البحوث، هناك أصحاب المطابع وهناك كتابة البحوث، لأن مثلا قد لا يحسن الطالب أو المحقق كتابة البحث في الجهاز الإلكتروني هذا أو في هذا الجهاز، فإذا كان لا يحسن لا شك أنه سيعطيه لغيره ممن يحسن ذلك، فإن كان هذا في الغالب أن هذا العمل لا يخرج مباشرة إلى الناس بل الطالب يراجعه، فلذلك المقابلة واجبة، المقابلة واجبة في هذا الأمر. الثاني هم أهل الطباعة أو المطابع، الذي يمثل الورقة أهل المطابع، وفي المطبعة قد يكتبون هذا الكتاب ولا بد من إعادته للمؤلف لتصحيحه التصحيح النهائي، وبعض المطابع قد لا تعمل بهذا الأمر، قد تتصرف في كتاب المحقق ويقعون في بعض الأخطاء ولا ينظر فيها في المحقق لأمور كثيرة جدا لا تتيسر مراجعة الطبعة الأخيرة من الكتاب التي عليها يخرج الكتاب. فبالتالي يخرج الكتاب فيه تصحيفات كثيرة. ما الكلمة فقط للنويري في كتابه نهاية الأدب في أو نهاية العرب في فنون الأدب؟ يقول قال وأما من ينسخ العلوم كالفقه واللغة العربية والأصول وغير ذلك فالأولى أنه والأشبه به ألا يتقدم في كتابة شيء منها إلا بعد اطلاعه على ذلك الفن وقراءته وتكراره يسلم من الغلط والتحريف والتبديل والتصحيح ويعلم مكان الانتقال من باب إلى باب ومن سؤال إلى جواب ومن فصل إلى فصل وأصل إلى فرع أو فرع إلى أصل ومن تنبيه إلى فائدة واستطراد لم يجري الأمر فيه على قاعدة ومن قول قائل وسؤال سائل ومعارضة معارض ومناقضة مناقض فيعلم آخر كلامه ومنتهى مرامه فيفصل بين كل كلام وكلام بفاصلة تدل على إنجازه ويبرز قول الآخر بإشارة يستدل بها على إبرازه وإلا فهو خاطب ليل لا يدري أين يفجره الصباح وراكب سيل لا يعرف الغدو من الروح وأما من ينسخ التاريخ فإنه يحتاج إلى معرفة أسماء الملوك وألقابهم ونعوتهم وكلاهم خصوصا ملوك العجم والترك والخوارزمية والتتار فإن غالب أسمائهم أعجمية لا تفهم إلا بالنقل ويحتاج الناس إذا كتبها إلى تقييدها بضوابط وإشارات وتنبيهات تدل عليها وكذلك أسماء المدن والبلاد والقرى والقلاع والرساتين والكور والأقاليم فينبه على ما تشابه منها خطا واختلف رفضا وما تشابه خطا ورفضا واختلف نسبة نحو مر ومر إحداهما مر والروض والأخرى مر الشاهجان والقاهرة إلى آخر الكلام ثم قال وأما في أسماء الرجال فمثل عبيد الله بن زياد وعبيد الله بن زياد يعني هذا من باب المتفق والمختلف وكذلك يأتي المؤتلف والمختلف وغير ذلك ثم قال وأما من ينسخ الشعر فإنه لا يستغني عن معرفة أوزانه فإن ذلك يعينه على وضعه على أصله الذي وضع عليه ويحتاج إلى معرفة العربية والعروض ليقيم وزن البيت إذا أشكل عليه بالتفعيل فيعلم هل هو على أصله وصفته أو حصل فيه زحاف من نقص به أو زيادة إلى آخر كلامه عليه رحمة الله وكذلك قال الطناحي بعد أن ذكر بعض أسباب التصحيح قال وواضح من ذكر هذه الأسباب وشواهدها أن علاج هذه الظاهرة الخطيرة لا يكون إلا بمعرفة دقيقة بأسرار اللغة وخصائص مفرداتها وتراكيبها وتصرف هذه المفردات والتراكيب في كلام العرب ثم إلمام كاشف بتاريخ هذه الأمة العربية وأحوال رجالها وكتبها ومصطلحات علومها وكل ما يمت إليها بسبب وهذا لازم لكل من يشتغل بتراث الأمة ويستوي فيه من ينشر نصا أو يقيم درسا هذا لا شك أن لهذا لا يقال إن علم التحقيق علم سا سهل ويسير وكل أحد يقتحم هذا العلم، بل لا بد أن يكون ملما بعلوم كثيرة. وأنا تعمدت أنني أعطيكم يعني ورقة فيها يعني أنواع من العلوم، فيها أنواع من العلوم، فيها علوم الأدب والشعر وفيها الحديث وفيها غير ذلك، حتى يعني نقف هل يمكن للإنسان أن يكتب في مثل هذه الأشياء ويعني يقع في التصحيح والتحريف أو لا يقع في ذلك، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وإن شاء الله في بعد المطر بحول الله عز وجل نكمل هذا الشيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتركوها إلى بعد الأوراق.